السلام عليكم. القصة اليوم في أمريكا، أو تحديدا في واشنطن. عندهم نهر يسمونه النهر الأخضر. يوم من الأيام اعثروا على جثة فتاة تطفو على سطح النهر الأخضر اللي في واشنطن. أحد المارة شاف الجثة وبلغ الشرطة. لما رفعوا الجثة وبدوا يحققون، عرفوا أن هذه الجثة تعود لفتاة عمرها 16 سنة، وهذه من فتيات الليل اللي دائما يرتادون شارع في واشنطن اسمه سيتاك، وهذا تكثر فيه الملاهي والأماكن الخرابيط وكذا. المهم، لكن من اللي قتلها ما هم عارفين. بين معاهم من البنت مخنوقة، واحد خانقها ورامي جثتها عارية فيها النهر. قيدوا القضية ضد مجهول، ما عرفوا المجرم. بعد مرور 3 أشهر، يعني في عام 1982 ميلادي، ويجيهم بلاغ آخر عن وجود جثة مقتولة في النهر الأخضر لفتاة اسمها ديبرا بونير، وهذه كذلك فتاة ليل تعمل في شارع سيتاك. هني قالوا لا لا لا. يوم ربطوا القضيتين مع بعض وشافوا أن الفتاتين كانوا يرتادون نفس الشارع، الشارع اللي فيه ملاهي والباحثين عن المتعة وكذا، قالوا أكيد أن المجرم واحد. حققوا وسألوا ودوروا بدون أي فايدة. المهم، يوم من الأيام في رجل أمريكي اسمه روبرت، هذا طالع في رحلة صيد في النهر الأخضر، وأثناء استمتاعه في الصيد ويعثر على جثة لسيدة سمراء عارية، وشاف جثتها طافية على النهر. في البداية كان يعتقد أنها دمية يعني، لكن لما اقترب عرف أن هذه بشر. خاف، ترك الجثة وصار يجدف بقوة يبي يروح للطرف النهر علشان ينزل يبلغ الشرطة. وخلال ذهابه للشاطئ يعني على ضفاف النهر نفسه ويعثر على جثة أخرى، انجن. المهم، بلغ رجال الأمن جو ورفعوا الجثتين، وتبين أن الفتاتين واحدة عمرها 16 سنة والثانية عمرها 18 سنة. واللي ماسك القضية محقق اسمه ديفيد. هذا على علم بالقضايا السابقة، الفتاتين اللي اعثروا عليهم سابقا مع هالبنتين هذول، فقال لا، ظهر النهر هذا ملغوم، أو النهر عبارة عن مقبرة يستخدمها السفاح المتسلسل في إلقاء الضحايا. أخذ بنفسه قارب وصار يتجول فيها النهر، رايح راد، ويشوف بين الأشجار اللي على طرف النهر وجود جثة لفتاة. وكان الغريب في الأمر أن هذه الجثة وفاتها لم يتجاوز 24 ساعة، يعني فرش الجريمة هذه. قاموا حطوا طوق أمني حوالين النهر وصاروا يبحثون، قلبوا الدنيا قلب، وربطوا هالجثث بالجثث السابقة، وعرفوا نفس الطريق أنه كان يخنق الضحية ويرميها عارية في النهر، وأن كل الفتيات هذول بعد التحري تبين أنهم كلهم من رواد أو زبائن شارع سيتاك. يخرب بيت، هذا منه جننهم. طبعا اعجزت الشرطة على فك اللغز، رغم أن الجرائم كانت عبارة عن سلسلة من القضايا المتطابقة أو متشابهة في الفعل ونفس الشارع نفس الفتيات او نفس الفئه العمريه ودنا القاتل كان ياخذهم ويعتدي عليهم بعدين يخنقهم ويرميهم في النهر. كل هالمعلومات ما فادتهم، وشافوا ان هذا السفاح مستمر في ارتكاب الجرائم. لذلك في عام 1982 ميلادي عقدت الشرطة مؤتمر صحفي لتحذير الناس، وقالوا لهم صراحة احنا عجزنا واحنا كنا مخبين الخبر عنكم فترة طويلة لكن ما قدرنا نوصل للسفاح، واحنا نحذر ان في سفاح طليق يصطاد الضحايا لقتلهم خصوصا في شارع سيتاك. طبعا هالإعلان هذا والمؤتمر سبب رعب للناس، صار الكل يخاف على عياله وفتيات الليل يخافون واصحاب المحلات يخافون، العالم كله خايف منو هالسفاح ليش يسوي كذي. المهم السفاح لابد انه يتجول للبحث عن ضحية اخرى وانه ما راح يوقف. لذلك هم كلفوا 25 ضابط، شكلوا لهم وحدة تحقيق وخلوا 25 ضابط يشتغلون على هالقضية هذه بالذات، قضية سفاح النهر الأخضر، وإنه يتابعون ويراقبون أي معلومة أو أي مشتبه فيه أو أي شيء ممكن يوصلهم للسفاح. ومرت الأشهر وأصيبت الشرطة الأمريكية بالإحباط بسبب عجزهم عن حل هاللغز هذا، وخصوصا بعد ما اكتشفوا رغم الاحتياطات الأمنية والإعلان وحالتهم اكتشفوا وجود جثتين لفتاتين مقتولين وين؟ في الغابة اللي تبعد عن النهر الأخضر مسافة بسيطة جدا. الظاهر السفاح ما كان يبي يروح للنهر علشان لا يكشفونه أو إنه في عليه مراقبة، فقرر أنه يرميهم بالقرب من النهر في الغابة نفسها. جننهم يوم انتشلوا الجثتين وصاروا يحققون ويدورون بالمصادفة ويعثرون على 7 جثث لفتيات في مناطق ريفية قريبة من نفس المنطقة لكنها ريفية، ووصل عدد الفتيات المقتولين إلى 15 فتاة، وخصوصا ان 7 فتيات اللي عثروا عليهم في المناطق الريفيه كذلك من مرتادين الشارع شارع سيتاك، وانهم فتيات ليل وكذا، يعني نفس القاتل وخانقهم وراميهم عراته. لا لا لا هذا مجرم خطير، لكن شلون يوصلوا له؟ جننهم، يدورون يسالون يحققون. مما دفع الشرطة إلى مداهمة جميع أماكن الرذيلة واعتقال جميع راغبي المتعة، أي شخص يدور على المتعة والخرابيط يلقون القبض عليه، والقبض كذلك على الفتيات، والقبض على أصحاب المحلات وعلى أي واحد يمر في هالشارع. ما خلوا، اجمعوا الآلاف، قالوا راح نطلع غصب طيب، وحققوا مع الكل واحد واحد، بنت بنت، شاب شاب، ما وصلوا لأي شيء إلا في واحدة من البنات اللي تم ضبطهم في العملية هذه. البنت قالت والله أنا عندي معلومة عن شاب، وهذا زبون دائما يجينا في شارع سيتاك، وأنا شاكة فيه لأنه يعني شخصيته مريبة وغريب الأطوار. وقالوا له ليش يعني؟ قالت يعني دائما يعني يحاول إنه يستدرجني، يعني كل ما يجي يعني دائما يتخبى ودائما يحاول إنه ما يظهر شخصيته، يحاول إنه يستدرج فتيات في الأماكن المظلمة، فأنا كنت ما أرتاح له. قالوا لها تعرفين اسمه؟ قالت هي أعرفه، هذا زبون يعني قديم. قالوا له تمام، شو اسمه هذا؟ قالت اسمه جيري ريدجواي. جيري هذا ألقوا القبض عليه وحققوا معاه وفتشوا واخذوا بصماته وادله منه وحالتهم حاله، لكن ما عليه اي شيء، يعني كان مجرد مشتبه فيه، اطلعوا صراحه. المهم تروح الايام وتجي الايام، وعام 1985 وتعثر الشرطة الأمريكية على مقبرة جماعية فيها 15 فتاة. أهلا، يعني 15 فتاة، وقبل عندهم 15 فتاة صاروا 30 جثة للفتيات، وكل الفتيات من مرتادين شارع سيتاك. يعني مستمر الحبيب وباسه قوي ولا هو خايف، وكل فترة يسوي، يعني بدل ما يرميهم في النهر خلاص قام يرميهم في الغابة، بعدين صار يرميهم في المناطق الريفية، بعدين صار يرميهم في المناطق البعيدة، كل شوي يغير. ولا تنسون احنا في عام 1985، يعني التطور الجنائي كان بسيط. المهم بعد هالحادثة جاهم التطور التكنولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاروا يقدرون يتعاملون مع أي مشتبه فيه في البلاغات المماثلة، يعني أي بلاغ مر عليهم يجمعون فيه كل المشتبه فيهم ويحطون أسماءهم مع بعض ويطلعون هذا كان مشتبه في القضية الفلانية اللي تشبه القضية هذه، صار يعني مثل الخوارزمية، يعني الجهاز يقدر يقول لهم القضايا أو 10,000 قضية ترى في شخص مشتبه فيه في أكثر من قضية، هو نفس الشخص، يعني صار يعلمهم يعني. وهذه كانت بداية التطور. طلع معاهم منه جيري، اكتشفوا أن جيري هذا أول كان مشتبه فيه بعد بلاغ من صاحب أحد المحلات الملهى، قال في شاب عنده شاحنة وهذا أخذ واحدة من الفتيات، والبنت من أخذها اختفت ما رجعت يعني للملهى، واكتشفوا أنها ماتت بعد 4-5 أيام. طلعوا صاحب الشاحنة ولا منه جيري، حققوا معاه، راحوا فتشوا بيته، دوروا عليه أي شيء، ما عثروا، ما في أي دليل ضده، أطلقوا صراحة. فبسبت هالتكنولوجيا اكتشفوا أن جيري هذا هم سبق أن حققوا معاه بلاغ البنت اللي قالت أنا مشتبهة فيه أن هذا مريب وعنده قضية سابقة كذلك مشتبه فيه، يعني مشتبه بقضيتين نفس الشيء، فتيات اختفوا واعثروا على جثثهم بعدين، وكانوا كلهم يعملون في شارع سيتاك، ووجه الشبه بينهم جيري. ألقوا القبض عليه، تعال. أخذوا منه عينات، أخذوا منه، صاروا يحققوا معاه، دشوا بيته، دوروا عليه، هو أقوى واحد تم الاشتباه فيه، ورغم ذلك ما عثروا على أي دليل يدين جيري هذا. أطلقوا صراحة، لكن هالمرة قالوا خلونا الرقبة، ما عندنا أحد غيره، خلونا الرقبة بشكل دقيق. صاروا يرقبون 24 ساعة، يتناوبون عليه الضباط والأفراد. يوم الأيام يطلع جيري من بيتهم مو منتبه أنه في أحد يراقبه، ركب سيارته الشاحنة وراح بنفسه إلى شارع سيتاك، وشافوه يتغزل بالفتيات اللي يشوفهم على الشارع وكذا، قالوا بس يعني هذا هم دليل على أنه له علاقة في شارع سيتاك. ألقوا القبض عليه مرة أخرى، هالمرة قالوا له ما احنا هادينك، تكلم اعترف مني. قالهم ابدا انا مالي علاقه، وطالع متزوج وعنده ابناء. فتشوا البيت، سالوا زوجته شايفه عليه شيء مشتبه فيه، قالت لا ابدا زوجي محترم جدا جدا، الشاحنه ما فيها اي دليل او شعره او يعني دم، او ما لقوا ملابس ضحايا، ما لقوا اي شيء. اخذوا منه العينات، ولا زالوا هم في ذاك الوقت يعني في الثمانينات ما في شيء اسمه الدي ان اي وكذا، لا يعني من الحين. اخذوا منه العينه وخبوها وين؟ في الثلاجه الجنائيه. المهم او كل فتره وفتره يعثرون على جثه، يا في النهر يا في غابه يا ما ادري وين، يا وصلت القضايا أو نفس الجرائم أو تسلسل الجريمة هذه إلى 48 فتاة، كلهم يشتغلون في نفس الشارع ومقتولين بنفس الطريقة ومرميين عراة في أماكن متفرقة. ويجي عام 2001، شوف يعني من أول ثمانينات ل 2001. 2001 عاد طلعت التكنولوجيا الحديثة وكان بداية ظهورها في 2001، اللي هو سالفة الحمض النووي والدي ان اي والحكي هذا. قالوا طلعوا لنا القضايا القديمة اللي فيها عينات، وخصوصا الفتيات هذه جريمة او القاتل المتسلسل او سفاح النهر الاخضر. عندنا عينات؟ قالوا اي نعم، عندنا واحد اخذنا منه عينة في عام 1985 وحاطينها بالثلاجة. قالوا جيبوها خلونا نجرب يعني هل التكنولوجيا هذه الحديثة ناجحة ولا لا. جابوا العينة مالت من وقيري وجابوا كل عينات الضحايا اللي كانوا كذلك محتفظين فيها وجربوا التكنولوجيا وتعطيهم التكنولوجيا الحديثة اللي هي الحمض النووي، وطبعا على يد أحد علماء الجينات اللي كان ماسك العملية في ذاك الوقت، أثبت أنها متطابقة تماما مع العينات اللي عثر عليها مع الضحايا، يعني اللي قتلهم هو نفسه جيري. هني ألقوا القبض على جيري وواجهوه بكل الأدلة والإثباتات وقالوا له هالمرة ما في فكة، تعترف يعني تعترف. المهم قال لهم خلاص أنا بعد كبرت وأنا صراحة بعترف لكم، ويعترف لهم على جميع الفتيات. لا صدمهم من شنو؟ عنده كتاب مسوي فيه مثل الجدول، أخذت فلانة في اليوم الفلاني، اعتديت عليها، قتلتها، رميتها في المكان الفلاني وملابسها المكان الفلاني، واللي بعدها واللي بعدها، ويعطيهم 48 جريمة هو ارتكبها. حتى أن في بعض القضايا كانوا يعتقدون أنه لا ممكن ما يكون هو نفس السفاح مال النهر الأخضر، طلع هو نفسه وقال لهم لا لا لا هذه كذلك تبعي، أنا اللي سويت فيها كذا كذا كذا كذا، لكن ما أسعفني الوقت أني أرميها في المكان الفلاني، أو أني هالمرة هذه ما خنقتها ضربتها بحصة، فلا أنا بعطيكم إياه. وعطاهم بالأسماء فعلا، وراحوا ونبشوا في بعض الأماكن اللي كان يدفن فيها ملابس الضحايا أو بعض المقتنيات الخاصة فيهم واعثروا عليها، وهني انكشف سفاح النهر الأخضر اللي هو جيري ريدغواي، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، حتى أن لا يزال إلى اليوم موجود في السجن، ما مات للحين، شايب وللحين موجود في السجن. وهذا السفاح من كثر ما كانت قضيته يعني مسببة قلق في واشنطن، سووا له فيلم سينمائي، حتى أن الفيلم هذا سموه القبض على قاتل النهر الأخضر. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.